بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بشيخنا الدكتور محمد هشام طاهر بن صلاح بين أبنائه في يفيدنا في محاضرة بعنوان كيف تكتب بحثا. ونحن نحب أن نفيد الموجودين بأن من يلخص كلمة الشيخ في نقاط واضحة سوف تكون له إن شاء الله هدية مقدمة من المشروع. اتفضل شيخنا مشكورا. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أرشدنا كيفية البحث في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كلنا نعلم أن أول الآيات نزولا على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هي الآيات الأول من سورة العلق، وإذا تأملنا فيها نجد أن فيها أمورا عجيبة. فأول أمر في كتاب الله عز وجل من حيث التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق. تأملوا أن كلمة القراءة كم مرة تكررت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي التي نزلت أول ما نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. بناء عليه لنتأمل ما الذي نستفيده ونحن أمة اقرأ من هذه الآيات من حيث البحث العلمي. إن أي بحث علمي في الدنيا لا بد أن تكون مسبوقة بقراءة ثم ملحوقة باستفهام وبحث وتنقيب ثم بقراءة ثم الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقرأ، قال اقرأ، قال ما أنا بقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الأولى، القراءة الأولى اقرأ وربك الأكرم، هذه القراءة الثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بينهما خلق الإنسان من علق بين القراءة الأولى والثانية. هنا يرد سؤال، ما مناسبة إيراد خلق الإنسان من علق بين القراءتين؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، عود على بدء للحديث عن القراءة. لأنه لما قال خلق الإنسان من علق لا أحد يعرف ما هو نوع العلق في الرحم، ما قال خلق الإنسان من المني، المني كل واحد يعرفه، قال خلق الإنسان من علق، إذن يرد استفهام، إذن قراءة بعده بحث، ما هو هذا العلق؟ بعد البحث قراءة، اقرأ وربك الأكرم، بعد القراءة الثانية الكتاب الذي علم بالقلم، النتيجة تحصل العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الذي أريد أن أقدمه بين يدي هذه المحاضرة كيف تكتب بحثا هو أن المنهج البحث العلمي الذي يدعيه الغرب قد سبق الإسلام الغرب إليه. لو أراد إنسان ما أن يكتب عن البحار، عن مسألة معينة في البحار، فهم يقولون لا بد أولا أن يقرأ عن البحار. كلام صحيح، قرأ عن البحار، وردت المشكلة في الذهن، هنا علامة الاستفهام هو موضع البحث، بعد موضع البحث يريد الحل لهذا البحث فيقرأ من جديد للبحث عن هذا الشيء المعين الذي نحن سميناه خلق الإنسان من علق. إذا بحث عن هذا الشيء المعين الآن تحصل عنده بعد ذلك يكتب عما بحث عنه من الشيء المعين، وإذا كتب بعد ذلك يصل للنتيجة علم الإنسان ما لم يعلم. البحوث العلمية الدنيوية والعلمية الأخروية مبناها على هذا الأمر. فمن يريد أن يكتب بحثا بدون قراءة يسمونه بحث جوجل، هذا لا يصلح للبحث. ما سبب ضعف طلابنا، ضعف بحوثنا اليوم؟ سببه أن نعطي بحثا لطالب مباشرة بدل ما يذهب يقرأ عن الموضوع ثم يضع علامة الاستفهام للموضوع ثم يقرأ من جديد للموضوع بعد القراءة العامة ويكتب عن الموضوع، إذا به يترك هذا كله مباشرة يذهب إلى شيء جاهز، وهذا ينتج عنه الضعف العلمي التام، لا سيما مع مرور الأزمان. سيكون عندنا هناك أناس، أنا ما أقول من طلاب الثانوية بل أقول من طلاب من الدكاترة، سيكون عندنا كمية كبيرة من حملة الشهادات العليا لا يعرفون يكتبوا بحوثا. ما هو السبب؟ لا يعرفون المنهجية العلمية في كتابة البحث. الله تبارك وتعالى ذكر كلمة البحث في القرآن في قصة قتل ابني آدم لأخيه. قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. ولنتأمل لماذا قال يبحث في الأرض، ما قال يحفر في الأرض. معناه أن حصل من الغراب تأمل وبحث لكيفية دفن الغراب الآخر الميت. ما يكون الدفن هكذا عشوائيا، والإنسان بطبعه بعدما تعلم دفن الميت لا يدفن ميته في أي مكان، فلا يبحث عن مكان صلب لأنه إن حفر يجد مشقة، ولا يحفر في مكان رخو لأنه إن حفر تسقط، ولا يحفر في مكان مستنقع مائي. إذن يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. إذا أراد الإنسان أن يكتب بحثا علميا دقيقا فأول شيء يضعه في ذهنه هو لماذا يريد أن يبحث، وهو الذي يسميه علماء السلوك، علماء الأخلاق يسمونه بالإخلاص، ويسميه علماء الدنيا بحل المشكلة. لماذا تريد أن تكتب؟ أنت تخلص لله عز وجل في كتابتك، طيب لماذا تريد أن تكتب؟ نحن نقول إن أول هدف تحديد النية. لماذا تريد أن تكتب؟ إذا كانت النية أنك تريد أن تكتب لتحصيل العلم أبشر بالخير. تريد أن تكتب لتحصل علما في مادة كذا وتحصل في مادة كذا أبشر بالخير. وأكثر علوم العلماء ناتجة عن أبحاثهم المبنية على إخلاصهم، أكثر بحوث العلماء. إذن تحديد النية، لماذا تريد أن تكتب؟ لله عز وجل، لتعلم العلم الشرعي، أو يمكن أن يكون الأمر دنيوي ما في بأس. إذا كان العلم البحث دنيويا فلا بأس أن يطلب الإنسان بالدنيا الدنيا، ولكن لا يطلب الإنسان بالدين الدنيا، هذا أمر مهم. لا يطلب الإنسان الدنيا بالدين، لا يجوز هذا الكلام. إذا عرف الإنسان نيته بعد ذلك لابد أن يحدد نوع البحث، وعلامة ذلك لماذا أبحث. الجواب غالبا سيكون أبحث حلا لمشكلة. هذه المشكلة قد تكون واقعية، قد تكون متخيلة ذهنية، قد تكون هذه المشكلة متوقعة، أو تكون هذه المشكلة مشكلة تاريخية ماضية بحاجة إلى حل، بحسب أنواع البحث. إذا لماذا تريد أن تكتب؟ أكتب حلا للمشكلة. وسأضرب أمثلة واقعية. لو جاء إنسان وقال لك ما أنت تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اسمحوا لي أنا أحرجكم شوي، لو أن سائل سألنا الآن في هذا المجلس وقال لنا أنتم تقرون كل يوم في الصلاة غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم كل يوم تقرون في الصلاة، ما هي أسباب غضب الله في القرآن؟ هذه مشكلة الآن، أصبحنا لا نعرف. لماذا تبحث؟ أريد أن أعرف ما هي أسباب غضب الله على اليهود والنصارى، ما هي أسباب غضب الله؟ هذا السؤال مهم جدا، أنت بحاجة إلى حل هذه المشكلة. فأنت تتتبع الآن حل لهذا السؤال. طيب هذا السؤال الآن إذا أردنا أن نحدده زمنيا ماذا يكون هذا السؤال؟ الحقيقة المسائل العلمية لا تعلق لها بالأزمان، المسائل العلمية البحتة لا تتعلق بالأزمان. أنت تبحث عن أسباب غضب الله عز وجل في القرآن، قد يكون تكون هذه الأسباب معلومة للسابقين، ولكن يمكن نقول أن المجتمع بحاجة إليها، أو تقول لأن المجتمع اليوم الغالب منهم أنهم تلبسوا بأسباب غضب الله فأريد أن أحذرهم منها. طيب إذا عرفنا لماذا نبحث لحل المشكلة، الطريقة لحل المشكلة وهذه تسمونها العلماء طريقة البحث، لابد الإنسان يعرف ما هو الإطار الذي يمشي فيه في بحثه، لأن الطرق البحثية متنوعة لا سيما في الأمور العلمية. أنا لما أقول العلمية أقصد الشرع، ما لي شغل بأذهان الناس، الناس يسمون دنياهم علم، دنياهم ليس بعلم، دنياهم صنائع، صناعات، الطب صناعة، الهندسة صناعة، ما هو علم هذا، العلم الشرعي يتكلم. طرق البحث، أنت الآن السؤال الثاني عرفناه، السؤال الأول قلنا أنت ما نيتك، السؤال الثاني لماذا تبحث حلا لمشكلة، السؤال الثالث كيف تبحث، السؤال الثالث كيف تبحث، وهذا سؤال مهم جدا، كيف تبحث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجر وعافية أبو ناصر. لما نقول كيف تبحث يعني أي طريقة ستسلك في البحث، ما هي الطرق البحثية العلمية؟ الطرق البحثية العلمية المشهورة تأملوها جيدا، هناك طريقة تسمى الطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستقرائية في المثال الذي ضربناه، وهو إيش كان المثال؟ لماذا؟ ما هي أسباب الغضب؟ ما هي أسباب غضب الله؟ الطريقة الاستقرائية الآن أنك تبحث عن كل مشتقات غضب، غضب فعلا ماضيا مضارعا مصدرا، تجمع هذه المواد، هذه الطريقة الاستقرائية، تستقرئ النصوص الواردة في القرآن حول هذا الموضوع ثم ترتبها ترتيبا تراها مناسبا على حسب ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هذه طريقة الاستقراء. والطرق والبحوث الاستقرائية أكثرها قد تكون في المسائل الخبرية، العلمية، فهي بحاجة إلى استقراء وتتبع. وإذا وجدت أن هذه الطريقة، مثلا أنت قلت والله الطريقة الاستقرائية مبحوثة، أنا لا أريد أن أبحث هذا الموضوع، ما أسباب غضب الله على العباد، لا أريد أن أبحثه بالطريقة الاستقرائية، أنا أريد أن أبحثه بالطريقة التحليلية. ما هي الطريقة التحليلية؟ أنك أنت تأخذ، لا تبحث فقط عن مجرد لفظ المادة، وإنما تبحث عن الأمور من حيث العموم ثم تستنتج منها. مثلا لما تقرأ قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فأنت حينما تقرأ هذه الآية لفظ الغضب غير موجود، لكنك تستنبط من عموم المعنى أن من أسباب الغضب الله عليهم، لأن اللعنة من معاني الغضب، من أسباب غضب الله عليهم أنهم كفروا وأنهم عصوا وأنهم اعتدوا. فأنت تستنبط، وهذه يسمى الطريقة التحليلية أو الاستنباطية. في طريقة وهو الجمع بين الطريقة الاستقرائية والطريقة التحليلية، هذا أيضا أمر ما في بأس. احنا طبعا نتكلم عن البحوث العلمية الشرعية، هناك طرق أخرى في البحوث الدنيوية وهي اللي يسمونها الاستبانات أو غيرها وغيرها، ما لنا علاقة فيها. إذا كيف تبحث؟ البحث في المسائل العلمية الشرعية إما أن تتخذ طريقة الاستقراء والتتبع، وإما أن تأخذ طريقة التحليل. والغالب في الاستقراء والتتبع دور الباحث فيه يبرز وين؟ يبرز في أمرين: الأول أن يكون استقراؤه تاما، الثاني أن يكون ترتيبه لما استقراه جيدا مرتبا ترتيبا بدهيا عقليا طيبا. أما في الطريقة التحليلية فهنا يبرز شخصية الباحث في فهمه واستنباطه، فحينما يقرأ أي إنسان هذا البحث يدرك أن هذا الرجل يفهم الاستنباط، يعرف كيف يستنبط، يعرف كيف يأخذ بدلالة الاقتضاء، بدلالة التضمن، بدلالة مفهوم الموافقة، بدلالة مفهوم المخالفة، بدلالة المنطوق، بدلالة المسكوت. يعرف أن هذا الطالب أو هذا الباحث يستخدم هذه الطريقة. إذن عرفنا الآن كيف سنبحث. فلنفرض الآن أننا اتخذنا، لماذا قلنا ما نيتك، لماذا تبحث، بعدين قلنا السؤال الثالث إيش، كيف تبحث. الآن السؤال الرابع مهم جدا: لمن تبحث؟ هذا شيء مهم جدا، لا يجوز للإنسان حينما يكتب أن يغفل. أنت الآن تكتب لأستاذ، فأنت تعرف أن أسلوبك لابد أن يكون راقي. أنت تكتب بحثا تريد أن يقرأه أطفالك، فلابد أن تنزل إلى مستواه. أنت تريد أن تكتب بحثا تنشره للمناء لعموم المسلمين، فحينئذ لا بد أن يكون ممزوجا بما فيه جذب وبما فيه ترغيب وترهيب وتشويق، مع شيء من الثقافة والأدب لأجل المثقفين، مع سهولة في العبارة لأجل عامة الناس. وهنا كل بحث، هذه قاعدة، كل بحث تكتبه لعامة الناس من أصعب ما يكون، لأنك ما تستطيع ترضي الجميع. لكن لو كان المكتوب له معين يسر عليك البحث. فأنت حينما تكتب للأطفال الأمر سهل، تكتب للطلاب الثانوية الأمر أسهل، تكتب للمثقفين فقط الأمر أسهل، والله تكتب لطلاب العلم أنت تحتاج إلى علمية بارعة، إذا تكتب رسالة علمية للتخرج، بحث تخرج، بحث ماجستير، بحث دكتوراه، ما يصلح أنك أنت تجلس تخاطب عموم الناس. إذن لمن تكتب؟ هذا سؤال مهم يجب على الإنسان أن ينتبه له. طيب، ورد علينا هذا الإشكال، قلنا يقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ورد عليك الإشكال، قلنا لماذا غضب الله عليهم؟ إذن ما أسباب غضب الله لأتجنب، أو لماذا غضب الله عليه؟ طيب، ورد الإشكال قبل أن تبدأ في البحث والقراءة والتنقيب، أول خطوة تتخذها بعد هذه الأمور الأربعة أنك تبحث هل بحث حول هذا الموضوع مؤلفات أو لا، أو موضوعات أو لا، هل هناك كتب حول هذا الموضوع أو لا، إما أن يكون أو لا يكون. فإن كان قد بحث الموضوع فأنت تتبع ما قد بحث، فإما أن يكون تكون البحوث السابقة تامة غير ناقصة، إذن أنت تلغي بحثك تماما. وإما أن تكون البحوث السابقة المكتوبة ناقصة، فحينئذ أنت بحاجة إلى أن تكتب فيما نقص لتكمل الناقص، أو يكون الموضوع لم يكتب فيه. فحينئذ إذا قلنا أن الموضوع لم يكتب فيه، فأنت تكون المشقة عليك أكبر، لأنك تحتاج إلى أن ترجع إلى المصادر الأصيلة وإلى المراجع الكثيرة. إذن الخطوة هذه مهمة جدا، وهي أن تنتبه هل كتب في هذا الموضوع أو لم يكتب. الخطوة السادسة أظن ولا الخامسة؟ الخطوة الخامسة المهم جدا يتحلى به الباحث، أن يتحلى بالأمانة العلمية. ما معنى الأمانة العلمية؟ كلكم تعرفونه. الأمانة العلمية أنك أنت لا يجوز لك بأي حال أن تأخذ معلومة من إنسان ولا تنسبها إليه. هذه سرقة علمية، سرقة علمية. وأصعب أنواع السرقات العلمية ما يفعله بعض الناس، يأخذ البحث كامل ويضعه، يشيل اسم الرجال ويحط اسم علي، هذه مصيبة. لكن ثقوا تماما أن الذي يصبح هذا ديدنه وهذا شأنه أنه يسرق كلام الناس عاجلا أو آجلا، يفضحه الله تبارك وتعالى. أنا أعرف رجل، ما نريد أن نذكر اسمه، أسأل الله أن يستر عليه، كتب بحث في الدكتوراه 3 مجلدات بالكامل، 3 مجلدات بالكامل مسروق. متى اكتشف؟ بعد إعطائه شهادة وبعد التخرج ب3 سنوات اكتشفوا هذا الشيء. لكن لابد أن يكتشف. من هنا لابد يصير عند الإنسان أمانة. لذلك جاء، لاحظوا، نرجع مرة ثانية لما بدأنا به القول، اقرأ باسم ربك. ها، ما دام أنت تقرأ باسم الله عز وجل، فهنا هل يصلح لك أنك تكون خائن؟ قال باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إن كنت مخلصا لله عز وجل أمينا يكرمك الله تبارك وتعالى بما لا يكرم به الخائنين. الله سبحانه وتعالى يكرم الأمناء. لا بد أن تكون أمين. ومعنى الأمانة العلمية ما ذكره بعض مشايخنا عن الشيخ السعدي رحمه الله، والله من أعجب ما مر عليه، أنه رحمه الله كان يقول في بعض الدروس، قال بعض الناس ويذكر الفائدة، يقول شيخنا هذا، يقول فنسأله يا شيخ من هذا القائل؟ قال والله ما أدري. يقول طرأت الفكرة على بالي، لكن أخشى أن يكون هذا من قراءاتي السابقة لأحد الناس، فأقول قلت فتنسب إلي وأنا ما قلتها، هي من قراءاتي السابقة، فمن باب الأمانة العلمية أني أقول قال بعض الناس، سواء كنت أنا أو غيري. شوفوا الأمانة العلمية لهذه الدرجة. إنسان الذي يعني يريد أن يكتب لله عز وجل لابد أن يكون أمانة علمية بين يديه، وإلا لا يصلح. أيضا الخطوة السادسة، وهو أمر مهم جدا، أن يبحث بموضوعية. ما معنى يبحث بموضوعية؟ يعني يبتعد عما يسميه القدماء بملح الكلام، وما يسميه المعاصرون بالتشتت. يكتب في صلب الموضوع. أنت الآن قد أثناء القراءة الأولية التي ذكرناها تمر عليك فوائد عظيمة. لا تنسى أنك أنت لست بصدد جمع الفوائد في كتابك، لست بصدد جمع الفوائد في كتابك. وأنا استفدت فائدة عظيمة من شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. كان رحمه الله أشرف عليه في الماجستير والدكتوراه، كان يقول ليس كل فائدة أنت تضعها في رسالتك. يقول لابد أن يكون هناك ارتباط بين ما تضع في موضوعك بأحد الدلالات الثلاث، إما المطابقة فيكون في صلب الموضوع، أو التضمن فيكون ضمن السطور، أو الالتزام فيكون في أسفل الحواشي. تأمل هذا الكلام الدقيق. يعني أنت الآن لما تبحث عن السؤال الذي وضعناه أسباب غضب الله عز وجل، يكون هناك شيء من كلام العلماء مطابق لموضوعك باللفظ تضعه في صلب الموضوع، يكون متضمن لكلام بدلالة التضمن تضعه بين السطور، لا تبرزه إبرازا كبيرا، لا تجعله في المقدمات، لا تجعله أساسيات. إذا كان المدلول عليه باللازم والمطابقة أو التضمن موجود، فما في داعي تذكر اللازم، تذكر اللازم في الحواشي. وهكذا في الدلالات الضعيفة، دائما الدلالات الضعيفة أيضا ما دام ليس في صلب الموضوع لا تذكره في الأصل، تذكره في الحاشية، دلالات الضعيفة، لأن ذكر الدلالات الضعيفة في صلب الموضوع يضعف الموضوع نفسه ويجعل بحثك لا قيمة له. ولذلك نجد أن الحافظ ابن حجر مثلا رحمه الله في الفتح حينما يبحث عن مسألة يذكر بعض الشبهات ويرد عليه، ثم يقول وثم أشياء أخرى غضبنا الطرف عنها. ليش؟ لسببين، إما لضعفها وإما لعدم الحاجة إلى ذكرها، وهذا أمر مهم جدا. طيب الآن عرفنا أننا نريد أن نكتب في موضوع معين، كيف نقسم البحث؟ دائما أول شيء في أي بحث يريد أن يكتبه الإنسان لابد أن يضع لنفسه مقدمة. هذه المقدمة تكون دائما مشتملة على أربعة أمور أساسية. الأول الافتتاحية، يفتتح بحثه بخطبة الحاجة، بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، متضمنا الأسلوب البلاغي في الإشارة إلى موضوعه. إذن المقدمة تكون مشتملة على الافتتاحية. ثانيا المقدمة تضع بعد الافتتاحية، أسباب اختيارك للموضوع، أسباب اختيارك لهذا الموضوع، منها تشوق القراء إلى بحثك، ومنها أنت لا تخرج عن هذه الأسباب. لماذا اخترت هذا البحث؟ والله أنا اخترت أن أكتب في أسباب غضب الله عز وجل، أو اخترت أن أكتب في أسباب انشراحة الصدر لأني أجد عند الناس ضيق مع سعة أمور الدنيا، لكن عندهم ضيق، بينما كان الأولون مع قلة ما في أيديهم عندهم من السعادة ما نفقده نحن اليوم. إذن لابد من بعد الافتتاحية تكتب أسباب اختيار الموضوع. طيب كتبت أسباب اختيار الموضوع، حينئذ لابد في أسباب اختيار الموضوع تكون أشرت إلى عنوان البحث، وهذا مهم جدا، لابد من الإشارة إلى عنوان البحث. ثم بعد ذكر أسباب اختيار الموضوع تذكر عنوان البحث بخط عريض، وهنا يأتي دورك في عنوان الموضوع. عنوان الموضوع لابد أن يكون إما على صورة استفهام فالناس يعرفون أنك تحل المشكلة هذه، وإما أن يكون العنوان جامعا مانعا، يفهم الناس أنك ستجمع هذه الأمور وتبعد ما ليس حول هذه الأمور. مثلا أنت الآن تريد أن تكتب عن الغضب في القرآن، الغضب في القرآن موضوع كبير جدا، لو كتبت الغضب في القرآن الناس أذهانهم لن ينجذب إلى موضوعك، لأنهم ما عرفوا إيش اللي أنت تريده، أسباب غضب من؟ غضب الرب ولا غضب العبد؟ طيب إذا كان غضب العبد أي نوع من أنواع الغضب؟ الدنيوي ولا الديني؟ طيب إذا كان المقصود غضب الرب عز وجل، ما المقصود بغضب الرب تبارك وتعالى؟ أن تبحث عن الأمم السابقة ولا الأمم اللاحقة ولا مطلقا؟ إذا لابد أن يكون العنوان دقيقا دالا على شتات الموضوع ولمه. فلو كتبت مثلا أسباب غضب الله على اليهود صار الموضوع محصورا. إذا كتبت أسباب غضب الله على الأمم السابقة صار الموضوع محصورا. لو كتبت الأسباب العامة لغضب الله عز وجل يدرك القارئ أنك ستبحث عن الأسباب العامة التي لا تختص بأمة دون أمة. إذن لابد أن يكون في العنوان ما يدل على المعنون، لابد أن يكون في العنوان ما يدل على المعنون. يعني ما يصلح أن يكون بحثك في وان والعنوان في وات. أنا أذكر من الغرائب والعجائب أني قرأت مرة بحث، لما قرأت العنوان أعجبني البحث، وأنا من عادتي لا أشتري كتاب إلا إذا قرأت المقدمة والفهرس، وهذا تعلمت من مشايخنا رحمهم الله تعالى. فالعنوان جذبني، أخذت الكتاب وإذا بالافتتاحية ما في شيء يشير إلى الموضوع. طيب نظرت في الفهرس ما في شيء مما يدل على الموضوع، فوضعت الكتاب. قد يكون في صلب الكتاب ما يدل على الموضوع لكن ليس موجود هناك لا في المقدمة ولا في الفهارس ما يدل على الموضوع. بناء عليه لا يمكن الإنسان يقرأ. تصور أنت الآن معي لما أنت تقرأ فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، خلاص الآن يصبح عندك الذهن محصور في شيء معين. لكن لو أن إنسان قرأ هكذا فيض الباري العلامة صديق حسن خان، خلاص ما يحصل في ذهنك ما المقصود بفيض الباري الآن، ما تعرف. لكن لو كتبوا تحته فيض الباري شرح صحيح البخاري، خلاص الآن عرفت الموضوع. فلا بد أن يكون العنوان مهما جدا. إذا افتتاحية أسباب اختيار البحث، بعدين العنوان، بعد العنوان لا بد أن تكتب خطة البحث. تكتب خطة البحث، وأي خطة أو خطة، أي خطة لأي بحث علمي لابد أنك أنت تضع في ذهنك أن الخطة هي عبارة عن مثل ما نقول نحن الآن شارع تصير فيه، أو تبحث عن عنوان في بيت. فأنت مباشرة لو قالوا لك في هناك محاضرة كيف تكتب بحثا، طيب أول سؤال يرد لك أي فردوس، أي قطعة ثلاثة، أي جادة أربعة، أي شارع تسعة. تأمل الآن تقسيمات استطعت الوصول إلى هذا المكان. أي موضوع نرجع إلى موضوعنا الذي اخترناه في بداية البحث، مثلا أسباب غضب الله عز وجل على اليهود، كيف ستقسمه؟ الآن عندنا التقسيمات على النحو الآتي: أكبر شيء الباب، بعد الباب يأتي شيء اسمه الفصول أو الفصل، بعد الفصل أو الفصول يأتي شيء اسمه مباحث، بعد المباحث يأتي شيء اسمه المطالب، بعد المطالب يأتي شيء اسمه، إذا كنت تكتب في خارج مسائل الفقه فتكتب مسائل، إذا كنت تكتب في الفقه فالأفضل بدل المسائل أنك تكتب فروع. على كل حال لو كتبت مسائل ما يضر، هكذا تقسيم البحث. مثلا أنا لما كتبت عن القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين، تأملوا هذا العنوان الآن، هذا عنوان بحث في الماجستير عندي. طبعا الجماعة اللي يطبعون الكتب غيروا العنوان، تدري ولا لا؟ لا أي كتبوا الآن طبعة جديدة خلوه الأحكام العقدية المتعلقة بالقرآن. أي على كل حال الأسباب تجارية. لأن العنوان علمي فما يجذب عامة الناس، عنوان علمي فأنت لما تقرأ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين، معنى هذا الكلام أن عندك مباشرة أنت ستتصور أن الأبواب أربعة: الباب الأول القرآن الكريم عند السلف، الباب الثاني منزلة القرآن عند السلف، الباب الثالث القرآن الكريم عند الخلف، الباب الرابع منزلة القرآن عند الخلف مباشرة. طيب لما أنت تأتي الآن إلى موضوع اللي عندنا أسباب غضب الله على اليهود مباشرة، تريد أن تقسمه إلى الأبواب، طبعا خذوها فائدة، تنظر إلى حجم البحث. إن كان البحث سيكون أكثر من أو أقل من 50 صفحة فما دون، لا يصلح بتاتا أن تضع له أبواب نهائيا أي. ولذلك لا تجد في كتب السلف ولا في كتب الخلف أنهم يقولون أبواب هو 50 صفحة، ما تجد هذا. إذن ماذا تفعل؟ مباشرة تنزل إلى الأدون فصول، لا 50 صفحة ما يصلح فصول بعد. ما ماذا تحت الفصول؟ قلنا مباحث. مباشرة تقسم البحث إلى مباحث أو إلى مطالب فقط. طيب إن كان البحث فوق 50 صفحة إلى 120 صفحة يمكن أن تجعلها إلى فصول، فصلين مثلا، الفصل الأول الفصل الثاني. إذا كان أكثر من 120 صفحة هنا يقول العلماء لا بأس أن تجعله على صورة الأبواب. طيب طبعا لما نقول أبواب ما يصلح أن يكون هناك باب واحد ترى، ولا فصل واحد ولا مبحث واحد. ما تقول الأبواب، ما تقول باب إلا ومعه قرينه باب آخر أو قرناء، لا تقول فصل إلا ومعه قرين أو قرناء، فصل فصل فصل. يعني مثلا كتابنا امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، هذا الكتاب ما قسمناه إلى أبواب، لأن الحديث عن علوم القرآن، وعلوم القرآن هي عبارة عن مباحث شتى ما يمكن إدراجها تحت أبواب معينة، فحينئذ مباشرة قسمنا إلى مباحث خلاص، مع أن الكتاب كبير 900 صفحة تقريبا. طيب الآن حديثنا عن أسباب غضب الله على اليهود، لما نتأمل من ناحية العقلية، أنا ترى اخترت المثال عشوائيا ولا أدري يعني، لكن هذا يبقى عندكم السؤال والجواب، ولا اختار موضوع آخر نقرأ في القرآن، لأن عشان نبين أن نحن نقرأ ولا نتدبر، ترى نقرأ كل يوم أقل شيء 17 مرة في الفرض اهدنا الصراط المستقيم. هل أحد منا بحث ما هي أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم؟ طيب هذا السؤال خله، هل أحد منا بحث ما هو الصراط المستقيم في القرآن؟ ولو أني أنا قدمت خطبة جمعة عن الصراط المستقيم، لكن هذه أسئلة واردة علينا. مثلا كلنا نقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد، ما هي الأسباب التي بها استحق الرب جل وعلا الحمد على وجه الكمال؟ من بحث؟ الناس ترى يقولون والله كل المواضيع بحثات، غير صحيح ترى. كما قال علي رضي الله عنه عن القرآن، قال ولا يخلق عن كثرة الرد، مهما العباد يكررون يجدون في أشياء جديدة. طيب الآن نبحث موضوعنا السابق، أسباب غضب الله على اليهود في نظر القاصر أن ما يتحمل أن يكون إلى أبواب ولا إلى فصول، فنضع إلى مباحث نبحث، ها مو مباحث اللي ينقلون الأخبار، ها مباحث، مبحث من المخبر، مبحث من البحث والتنقيب والتفتيش. طيب حتى المباحث من البحث والتنقيب هم ينقبون يفتشون عن المجرمين جزاهم الله خير. طيب الآن لما نقسم أسباب غضب الله إلى كم قسم في نظركم يمكن أن نقسم؟ عاونوني شوي يعني. ثلاث مش مباحث. إيش المباحث ثلاث؟ الآن لما نقول أنا في نظري مبحثين، أنت في نظرك ثلاث، طيب أنا سأقول لك إيش اللي في نظري وأنت قل لي في نظرك، ما في بأس. أنا في نظري أنه يمكن أن نجعل أسباب غضب الله على اليهود راجع إلى أمرين: الأول المبحث الأول الأسباب الراجعة إلى ترك الأوامر، المبحث الثاني الأسباب الراجعة إلى فعل النواهي. أنت الكفر، فعل المعاصي، ترك النماذج. ثلاث أقسام. إيه شنو؟ الأسباب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وبالعباد وبالنفس. ممكن. على كل حال النظرة لابد أن تكون قسمة صحيحة في نفسها. يعني مثلا اللي قالها الشيخ ممكن نقسم المباحث إلى ثلاث. المبحث الأول الأسباب غضب الله عز وجل على اليهود الراجعة إلى الكفر والشرك. المبحث الثاني أسباب غضب الله عز وجل اليهود الراجعة إلى البدع. المبحث الثالث أسباب غضب الله على اليهود الراجعة إلى المعاصي، سواء كان ترك المأمورات أو فعل المنهية، أو مثل ما قال الشيخ يعني ممكن نرجع أسباب غضب الله عز وجل فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بحق الناس، فيما يتعلق بحق أنفسهم. ممكن هذا كلام صحيح، لكن الأهم من هذا كله من من من من المعيب جدا أنك أنت تحط مباحث ومطالب ومسائل ولا يمكن أن تكون أنت بحثت أو قرأت قراءة أولية. من هنا قلنا ليش جاء أول أمر في القرآن اقرأ، لأن أي بحث لابد أن يكون يسبقه قراءة أولية تسمى القراءة الاستقرائية المستعجلة أو القراءة الضوئية يسميه بعض مشايخنا. أذكر شيخنا محمود بن عبد الرحمن كان يسميه القراءة الضوئية. أنت لابد أن تقرأ قراءة ضوئية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، جاء الاستفهام. إذا لابد يكون عندك قراءة ضوئية سابقة، يأتي الاستفهام، إذا جاء الاستفهام تضع حينئذ المطالب على ضوء القراءة السابقة. يعني مثلا وهذه حقيقة مو نكتة، لما كنت أنا أكتب عن رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفهم، صدقوني يمكن ما تركت فهرس في مكتبتي من الفهارس الكتب التي في ظني أنها ستتكلم عن القرآن إلا وتصفحته خلال 3 أيام ثم كتبت الخطة. ما يمكن. فأنت الآن حينما تريد أن تقسم أسباب غضب الله، أول خطة ماذا تعمل؟ مباشرة تذهب إلى معجم مفارس ألفاظ القرآن الكريم. أمر سهل. طيب إذا تريد أن تبحث عن أسباب غضب الله على اليهود في السنة، تبحث عن معجم مفارس ألفاظ الحديث النبوي. فأنت الآن بحثت، لو بحث ضوئي سريع في الآيات التي فيها ذكر الغضب، فمباشرة أخذتها ثم قسمتها فعرفت أن الموضوع يمكن أن يقسم فيه مادة جيدة، يمكن أن يقسم إلى مبحثين، يمكن أن يقسم إلى مباحث 3. طبعا تحت كل مبحث سيكون هناك مطالب. مثلا الآن حينما يعني قلت أنا أن المبحث الأول الأسباب الراجعة إلى إيش قلنا؟ إلى ترك الواجبات. ممكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول مثلا نقول المبحث الأول وينقسم إلى مطلبين. المطلب الأول الأسباب من أسباب غضب الله على اليهود في ترك الفرائض الراجعة إلى أركان الإسلام والإيمان، أو إلى أركان الإيمان. المطلب اللي بعده إلى أركان الإسلام. المطلب اللي بعده إلى عموم الواجبات، لا هي من أركان الإيمان ولا هي من أركان الإسلام. مثال، إذن عندنا قلنا أبواب، بعدين فصول، بعدين مباحث، بعدين مطالب، وتحت المطالب يأتي قلنا مسائل، وإذا كان مسائل فقهية ممكن نضع لها فروع على كل حال. بعد أن تكون قرأت ووضعت هذه الخطة، هذا قلنا في المقدمة صح؟ مرة ثانية افتتاحية، أسباب اختيار الموضوع، عنوان البحث، بعدين خطة البحث. خامسا تحت منهج البحث. ما معنى منهج البحث؟ منهج البحث كما قلنا أنت كيف ستبحث، هنا قلنا إما طريقة استقرائية وإما طريقة تحليلية. فأنت ستكتب رقم 1 وبحثي هذا مبني على الطريقة الاستقرائية، أو بحثي هذا مبني على الطريقة التحليلية، أو الجمع بين الاستقراء والتحليل، أنت مخير. هذا رقم 1 تحطه في منهج البحث. رقم 2 أعزو الآيات القرآنية إلى سورتها في القرآن الكريم مع ذكر رقم الآية، إما في صلب الرسالة أو في الحاشية تنص عليه في منهج البحث. ثانيا إذا أوردت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أضعه بين قوسين وأذكر تخريجه في الحاشية، إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك مثلا، وإن كان في غيرهما، طبعا هذا إذا كان بعد غير حديث أما إذا كان البحث حديثي ما يصلح هذا الكلام، لهم طريقة خاصة. وأما إن كان الحديث في غير الصحيحين فأخرجه من بعض المضان مع ذكر من صححه من أهل العلم أو ضعفه. رابعا أنقل كلام العلماء وضعه بين قوس مع الإحالة إلى الموضع. تقول خامسا أرجع إلى المصادر الأصيلة، فإن لم أجد أرجع إلى المراجع. ما الفرق بين المصادر والمراجع؟ المصادر هي الكتب الأصلية التي ذكرت الفائدة. يعني مثلا الآن لما تجي أن تقول قال ابن عباس، من أين نقلت هذا الكلام؟ من تفسير ابن كثير. ابن كثير يعتبر مرجع لقول ابن عباس وليس مصدر. ليش؟ لأن ابن كثير ما يروي بالسند، ينقله عمن؟ عن ابن أبي حاتم، وإما عن تفسير ابن جرير، وإما عن تفسير ابن المنذر. إذن لاحظوا الآن، تفسير ابن جرير، تفسير ابن المنذر، تفسير عبد الرزاق، تفسير البخاري في صحيحه، تفسير الإمام ابن أبي حاتم، ماذا يعتبر؟ ماذا نعتبر هذه؟ مصادر. ابن كثير ماذا يعتبر؟ مرجع. لكن لو أن البغوي ذكر استنباطا للآية وليس هذا الاستنباط منسوب إلى السلف، هنا تعتبر المصدر كلام التفسير البغوي يعتبر مصدر. لكن لو أن البغوي نقله عمن سبق أيضا يعتبر مرجع. إذن نحدد هذه المسائل. مثلا الآن انتبه، أنت تقرأ في فتح الباري وإذا بك مر عليك فائدة يقول الحافظ بن حجر وقال البخاري هذا حديث لا يثبت. الآن صار فتح الباري بالنسبة لك مرجع، ما هو مصدر. ليش؟ لأن البخاري لا بد أن يكون له كتاب قد قال هذا الكلام، كتابه هو إيش المصدر، أو كتاب تلامذته كقول الترمذي وقال محمد بن إسماعيل. هذه مسألة مهمة جدا نفرق. إذن المصدر هو، نقول المصدر هو الكتاب الذي الفائدة منه أصلا وابتداء، وأما المرجع فهو الكتاب الذي ينقل عن غيره والغير موجود أو مفقود. فإن كان موجودا أو مفقودا فهذا يعتبر مرجع، حتى لو كان مفقود يعتبر مرجع. فأنت تكتب في منهج البحث سأرجع إلى المصادر الأصيلة، فإن لم أجد أرجع إلى المراجع. هذا ما في بأس. يعني مثلا أنتم تعلمون أن هناك تفاسير مفقودة، صح ولا لا؟ فأنت رجعت إلى أسباب الغضب وإذا بك تجد أن يقول أحد العلماء وقال الإمام أحمد في تفسيره، تفسير الإمام أحمد ما وجدته. إذن هذا ما في بأس أنك ترجع إلى هذا المرجع، ما في بأس، هذا أمر مقبول وهذا أمر معقول ومنقول، ما في بأس. يقول الإمام البخاري رحمه الله وقد قال الإمام عبد الله بن المروزي، عبد الله بن مبارك المروزي في كتابه كذا، وهذا كتاب مفقود، ما في بأس أنك ترجع إلى المراجع. إذا تنص على هذا الكلام أيضا، تنص أيضا في منهجية البحث أنك ماذا تفعل في حال اختلاف العلماء، ترجح أو لا ترجح، هذه مسألة مهمة ترى، تنص عليه. تقول وإذا كان في المسألة قولان أو أكثر، أنت ماذا تفعل؟ هل تذكر القولين أو تذكر الراجح؟ أنت تنص على هذه المسألة في وهذا لا يتأتى إلا أنك تقرأ أكثر من كتاب في منهج البحث. اقرأ كتاب ماجستير دكتوراه، ماجستير دكتوراه ثلاثة أربعة، شوف شنو منهجه، شنو منهجه، شنو منهجه، مما يقارب موضوعك تلقائيا يصير عندك خبرة في كيفية كتابة منهج البحث. خلصت منهج البحث، تنص في نهاية منهج البحث وتقول ثم جعلت لهذا البحث عدة فهارس. أنت مخير إيش الفهارس اللي تكتبه، لكن لا يمكن أي بحث، لا يمكن أي بحث أن يخلو من فهرسين، فهرس المصادر، فهرس الموضوعات. في هناك بحوث يمكن أنك تكتب فيها أكثر من 10 فهارس، يمكن تكتب فيها 10 فهارس. طبعا هذا راجع إلى نوع البحث، كمية البحث إلى آخره. طيب الآن فهرس الموضوعات، فهرس المصادر أولا والمراجع، ثانيا فهرس الموضوعات، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات. في فهرس الموضوعات طبعا فهرس المصادر المراجع ترتبة إما بحسب الحروف الأبجدية وهذا هو الأفضل، وإما بحسب التقدم وهذا قليل ونادر ما حد يستخدمه. أما بالنسبة لفهرس الموضوعات من المعيب جدا أن يكون فهرس الموضوعات هو عبارة عن خطة البحث، لا، لازم تذكر في فهرس الموضوعات الفوائد الضمنية الموجودة في المطالب في المباحث في المسائل، لكي يكون هناك أكثر اشتياق وقبول للناس في هذا البحث. أرجو أن أكون إن شاء الله يعني أديت شيء. أنا الموضوع هذا من زمان ما تكلمت فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفتح مجال الأسئلة لأن إن شاء الله يكون تكون الأسئلة تفتح أشياء أخرى. جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم. هناك كتاب من 3 مجلدات ملخص كلام الشيخ وأقره الشيخ على ذلك، فله الهدية 3 مجلدات ما شاء الله جائزة. فالأمر للشيخ، ومن رفع يده ولخص كلام الشيخ أنت عطنا فاضل. الله يبارك فيك. سلامات الله يبارك. الشيخ جزاه الله خير، استفدت كثيرا في رسالة الماجستير، لرسالتي جزاه الله خير. الشرف لي والله، الشرف لي والله. وتعب معي. عندكم سؤال؟ تفضل يا شيخ. تفصل بين المراجع والمصادر. صحته الحديث قول أن القاري ومسلم كتابهما صحيحين مراجع أصلية، مراجع أصلية، ومثال ذلك مختصة صحيح البخاري وكذا فرعية. والله على كل حال بالنسبة للبخاري ومسلم، البخاري ومسلم أصلا مصادر أصلية أصيلة، نعم. وأما المختصرات فلا شك أنها مراجع. فرق بين المرجع والمصدر. إيه ذكرنا. المصدر. المصدر تكون الفائدة أصيلة فيها ابتدائية. المرجع تكون منقولة. نعم. شيخ. ما عبد الله. السلام عليكم. بالنسبة للبحث هو حد في رسالة مثلا معين استخرجت المراجع والمصادر. وأعطيتها الطبع في إشكالية. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مشكلة النساخين أو الطباعين. أي بحث تكتبه أو يكتبه شخص آخر، طبعا هو يكتب بمعنى يكتب ما أنت كتبته بخط يدك ويطبع فقط، لا تطمئن إليه، لابد تراجع وراه إذا كان هذا المقصود بالسؤال. أما إذا كان المقصود أنت تجيب المراجع هو يكتب لك البحث، فهذا تزوير، هذا التزوير والتلفيق ما يجوز، هذا محرم. من النكات العجيبة أن أحد الطلاب، وهذه سمعناها من مشايخنا ونحن ما سمعنا فيها لأن ما أدركنا الشيخ الأمين رحمه الله، كان يقول أن الشيخ الأمين سأله طالب وهو في السنة الرابعة، قال يا شيخ، الشيخ كان يدرس تفسير، قال يا شيخ ما معنى قوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور؟ كانت في السنة الرابعة، قال ستتخرج بعد شهرين، قال نعم، قال ما تعرف شهادة الزور؟ قال لا، قال الورقة اللي يعطونك إياها بعد التخرج هذه شهادة الزور بالنسبة لك. اليوم مع الأسف الشديد أكثر البحوث اليوم يعني نسميه شهادات الظروف، يقول عندي ظرف أنا ما قدرت خليت المكتب يكتب لي. لا يا أخي، هذا ليس عذرا والله، وما يترتب على هذا حرام سحت. يجب على الإنسان يكتب بحثه بنفسه من الألف إلى الياء، لكن هذا ما يمنع أن أخوك يعطيك فائدة، ما يمنع أن أخوك يعينك على الطباعة، ما يمنع أن أخوك يعينك على الفارسة، هذا ما يمنع. نعم، واضح؟ جزاك الله. تفضل. عندي سؤالان. لا مشكلة، شلون مو مشكلة؟ سيبوا ينزل علينا بعدين. شيخ الله يحفظك، سؤال هو تعلم في الدرس الثاني خارج الدرس. بالنسبة للسؤال هو شيخ الله يحفظك في مسألة طرق البحث، كان ودنا الله يحفظك يعني تفصل في المسألة هذه كونها يعني من ناحية شخصية. أنا أعتقد أن البحث راح يكون شخصي بغض النظر عن طباعة أو مسألة السير أو غيره. فشيخ ودنا نتكلم في النقطة هذه، كيفية البحث في موضوع عقدي أو موضوع فقهي أو غيره. أي نعم. من ناحية الطرق يعني. طبعا بالنسبة يعني قصدك ناحية الاستقراء والتتبع؟ لا، من ناحية الاستقراء يكون البحث إذا أشكل عليك موضوع كذي بعض الأحيان ولا تجد له جواب، ما كله مكتبه، فطريقة البحث كيف تتأكد أن بحثك صحيح أو خاطئ؟ هذا أمر سهل، أي بحث يكتبه الإنسان لا يخلو إما أن يكون بحث ابتداء من عنده أو من شخص طلب منه. إذا كان شخص طلب من مثل بحوث الماجستير الدكتوراه تخرج، فأنت تراجع المشرف هو يصحح لك، هذا أمر سهل. طيب افرض أنك أنت الذي تريد أن تكتب وصار عندك إشكالية في مسألة عقدية، في مسألة تاريخية، في مسألة فقهية، بحثت وكتبت كل شيء خلاص، شلون تتأكد أن هذا صح؟ أمر سهل، إما أن تعرضه على أحد زملائك ممن تثق بهم من طلاب العلم، أو تعرضه على أحد مشايخك، هذا كان يفعله كثير من السلف، فالحمد لله الأمور سهلة إن شاء الله. نعم. سؤال ثاني شيخنا، واحد بالنسبة لمسألة القزح، أن أبو تعريف أن حق بعض الراس وفكر بعض الآخر، الإشكالية شيخنا ما يحدث يعني من خلال المكالي سواء كان سطر أو ربع أو نص وغيرها، ما يدخل في مسمى الحلق، لكن صورة الشخصين واحدة، فهل هذا يدخل في النهي أيضا أم يختلف؟ اسمح لي ما تصورت المسألة والله. القزع شيخنا وحلق بعض الراس معروف هذا القزع، لا ورد اللي ورد في النص الحلق، لكن سؤال شيخنا لو دخلت المكينة، يعني أنت قصدك إنسان حلق نصف راسه برقم واحد والباقي برقم ثلاثة، ما يسمون المدرجات او غيره هنا؟ طيب هو الان سؤال، لا انت الان يعني التعريف واقع على صوره واقعيه، التعريف واقع على صوره وهو حلق بعض الراس ترك بعض الراس. الان ما هو لو سالك سائل، انا شوف نعيد عليك السؤال، لو سالك سائل قال ما هي العله في النهي عن القزع، هل العله هي مجرد الحلق؟ ان كان العله هي الحلق ترك حلق بعض الراس ترك البعض، فكلامك صح أن هذه المدرجات ما يعتبر من القزع، لكن ليست هذه هي العلة، ما علاقة الحلق البعض وترك البعض بالنهي، العلة هي أن فيه تشويه لما خلقه الله عز وجل، إما تترك الكل وإما تأخذ الكل، وهذا المعنى تترك الكل أو تأخذ الكل أو تترك تأخذ البعض كل بعض الكل، هذا هو فهم السلف الصالح. لذلك كان كثير من السلف ينصون على هذه المسألة حتى في القص، إما أن تقص كل الرأس أو تترك بعض الرأس، تترك كل الرأس. ماذا رد على آخر شيء؟ لا أعلم، قد يكون، لكن الآن في الحديث لا أذكر، لكن قد يكون هناك علة أخرى. نعم. طيب أحد كتب ملخص للبحث، أنا ما راح أرشح، هو اللي رشح. ها اللي هو الكتاب، ها ما تغرز يعني، انا مش رافع يده اولا. طيب من اللي كتب؟ كتب اعطني شوف بعد، اعطني كل، اعطني كل واحد كتب اشبك عليه مش نجمع الأوراق، شوف نجمع الأوراق لأن يبونها أوراق من ربع الله، راح يأخذونها أوراق هو الأول وتقررها خلاص، هو خلاص صاحب السبق. صاحب السبق إذا كان كلامه والله عطى اللخ هذا صراحة تعب فيه خلاص، من هو ما أعرف بس خلاص خلصني الشيخ أنا عشان ما تتعبني. من صاحب هذا؟ عبد الرحمن زين. ها تفضل يا عبد الرحمن زين، تعليقات الشيخ بن باز على مجموعة قصص ما شاء الله. أنا والله.